السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله يا جماعة، فضل ربنا علينا واسع جدا جدا جدا. احنا قاعدين دلوقتي في بيت من بيوت الله، مصلين العشاء في جماعة، والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام ايه نصف الليل. فكل واحد فينا واخد ثواب العشاء، واخد ثواب قرابة 5 ساعات قيام ليل، وقاعدين في جلسة إيمانية بفضل ربنا، قاعدين في التكييف صح، وكلنا في صحة وعافية، كلنا الحمد لله بنتحرك على رجلينا وماشيين وبنتنفس تنفس عادي، وقاعدين في نعمة وفضل وعافية. ربنا الآن يباهي بنا الملائكة، ربنا الآن في نهاية المجلس يقول للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، تحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، ربنا يباهي بنا الملائكة، نتعلم في ديننا، ناخد شحنة إيمانية قوية، نزداد قربا إلى الله، نتعلم فن الدعوة، نتعلم، أنا بجدد معكم النوايا هو، قاعدين بنتعلم فن الدعوة، إزاي نتحرك وإحنا عدد قليل في خدمة دين ربنا، وكأننا رجعنا لزمن الصحابة واللي حوالين النبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة قليل، وإزاي كانوا بيتحركوا، وإحنا مطالبين نعمل ايه احنا كمان، وذلك فضل الله. حد فينا عمل حاجه تؤهله للخير اللي احنا فيه دلوقتي؟ لا والله. مين اللي جابك؟ مين اللي جابني؟ مين اللي اداني القدره على الكلام؟ الله جل، وفي لحظه ممكن يسحب مني القدره دي. مين اللي اداك القدره على المشي؟ الله جل في علاه، وممكن في لحظه ما تعرفش تمشي على رجلك. مين اداك نعمه الاسلام من غير ما تطلبها منه؟ طلبنا واحنا في بطون امهاتنا، قلنا يا رب وجدنا مسلمين، اوجدك مسلم موحد من غير ما تطلب، وجابك في صحة وعافية ونعمة، ودخلك بيته وسمعك كلامه وأعانك على طاعته. إيه الفضل ده يا جماعة؟ اللهم أدم علينا هذه النعم. أنا عايزك تبقى مستشعر إيه اللي مزعلك بقى؟ إيه اللي مزعلنا؟ إيه اللي مخلينا شايفين الجزء الفاضي من الكوباية؟ أنت زعلان ليه؟ زعلان عشان عندك حاجات قد كده وفضلك حتة صغيرة مش عندك عند غيرك؟ دي اللي مزعلك؟ عايز كل حاجة ليه؟ هو أنت فاكر نفسك في الجنة؟ مش عايز اختبار؟ عايز كل حاجة مجابة وتحت إيدك؟ يبقى أنت بتدور على الجنة. طب تعالوا نشتغل للجنة، طالما أنك عايز كل حاجة من مجاميعه، وأنت عايز تعيش عيشة من غير مشاكل، وعايز الفلوس تبقى تحتك زي الرز، وعايز جوازة سهلة، وعايز ذرية صالحة ومحدش يتعبك في التربية، وعايز طرق فاضية، وعايز أسعار حنينة، خلاص تعالوا نشتغل للجنة، طالما إحنا عايزين عيشة حلوة. العيشة الحقيقية عيشة فينا يا جماعة في الآخرة، بس إحنا في الدنيا في نعمة كبيرة قوي. غيرك اتحرم كتير من النعم دي، غيرك مش عارف يمشي على رجله ويجي المسجد، غيرك اتحرم بسبب ذنب، واحنا برضو عندنا ذنوب، بس ربنا عفى وستر وجابنا. خد بالك من النقطه دي. مين اللي اعانك انك تيجي النهارده وانت جاي تعبان من شغلك؟ الله جل في علاه. مين اللي يستر لي ان انا احضر الدرس وانا راجع تعبان واقف واكلم معاك دلوقتي؟ الله جل في علاه. في لحظه ممكن انا مش قادر ادي دروس يا جماعه، بتحصل يعني. انا انا انا انا, أنا تعبان النهارده، انا قلبي مقبوط، انا مش، انا الكلام مش طالع من لساني، والله العظيم بتحصل. انا انا انا انا انا, أنا تعبان مش قادر، منهج. ربنا اللي بيدي الاعانه، ربنا ادانا افضل ما يعطي العباد. الله جل في علاه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. اوعى تبقى زعلان من واحد راكب عربيه ملهاش حل، ولا تبقى قلبك في حاجه ناحيه واحده معرفش دخلت اولادها مدارس احسن من اللي انت دخلتيها، ولا تكون انت متضايق عشان خاطر البيت بتاعك في شويه حاجات عايزه تعمل مش عارف تعملها، او اتاخرت في الزواج شويه لسه مش لاقي بنت الحلال. تلاقيها يا عم، هتلاقيها يا عم، خلاص كده الحاجات دي ما تزعلش في حاجه خالص. ربنا اعطاك نعمه ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الايمان الا لمن احب. فربنا ادانا الايمان يا جماعه، ربنا أعطانا الإيمان يا رب، أدمها علينا نعمة واملأ قلوبنا بالإيمان وزدنا إيمانا وعلما يا رب. دور على المنفعة الحقيقية، دور أنت عايز إيه من الدنيا، أقف مع نفسك وقف، أنت إمتى هتبقى راضي، إمتى هتبقى مبسوط، إمتى هتشكر، أنت بتدور على إيه وعايز إيه، واللي أنت عايزه ده هتوصله إزاي؟ دي أسئلة محتاجين نجاوب عليها. إحنا في نعمة كبيرة قوي، إحنا مش في السودان يا جماعة، السودان مشردين وبيخرجوا من بلدهم، احنا مش في سوريا. سوريا بقى لها ما يقرب من 11 سنه في جحيم. احنا احنا احنا احنا احنا في نعمه، اللهم لك الحمد. الحياه مش احسن حاجه، هي الحياه كده، هو الاختبار كده، هي طبيعه الدنيا كده. ربنا قال ولقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كبد. هو طبيعه الانسان مخلوق في كبد. اعرف لو الدنيا بقت جميله من كل حاجه تبقى جنه، تبقى خطر. لو ما فيهاش ابتلاءات يبقى ممكن نركن اليها. احنا عايزين بالعكس، احنا مش عايزين نركن اليها، مش عايزين يبقى منتهى طموحنا الدنيا، عايزين الاخره، عايزين الجنه، عايزين رضا ربنا، وعايزين اعمالنا تصدق كده. عايزين يبقى عندنا همه عاليه في طلب الجنه. الفردوس يا جماعه هي الحلم بتاعنا كلنا، اللحظه اللي ما فيش عناء بعدها، ولا تعب بعدها، ولا موت بعدها، ولا مرض بعدها، ولا بؤس بعدها. لحظه وانا بعتب برجلي اليمين الجنه، واحنا ايدينا في ايدين بعضينا وداخلين. واحد بيشوف هنا، ممكن تورينا قصرك في الجنه يا احمد؟ ايه يا عم الجمال ده؟ طب ما تيجي نزور النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه الانهار شكلها عامل ازاي؟ طب الاكل شكله عامل ازاي؟ فيها ما لا عين رات ولا اذن ايه سمعت ولا خطر على قلب ايه تجري من تحتها الايه الانهار، حاجه ولا في الاحلام. مين اللي اعدها؟ ربنا اعددته لعبادي الصالحين. مين اللي بيقول اعددت يا جماعه؟ مين بيقول اعددت بس؟ الله جل في علاه. دي حاجه غاليه قوي يا جماعه، اوعى تسيب اللي ربنا اعدها في مقابل دنيا لا تساوي عند الله جناحه بعوضه. يبقى انت عندك مشكله في التفكير. لو ركننا للدنيا بقى كل هدفي موبايل جديد، الدنيا مليانه فتن. مليانه فتن يا جماعه، بس الدين بيثبتك قدام الفتن. الدروس، عشان كده بناكد لازم نحضر دروس يا جماعه، والا هنتوه. الدنيا والعربيات والمشاكل والفلوس والبيوت والاولاد والزوجات. خلاص زوجات ولا زوجة؟ الزوجة. حد يلحقني اديني بوكس على طول يا عم. انت لاقي واحدة عشان دول اربعة يا احمد يا عم؟ ده مش عارفش نتكلم قدام الناس حبيبي، هات بس واحدة، وبعد ما تجيب الواحدة مش هتقول تاني. اللي بيعملها مرة مش بي ايه، صح ولا ايه؟ عشان بتبقى بسطك ومريحك فمش تعملها تاني، صح ولا ايه؟ من كتر ما انت مبسوط وسعيد وفي نعيم مقيم بتخلي حياتك في البيت ايه؟ جنة. دي جنة الدنيا دي، والله يا جماعة فعلا جنة. أنا دايما بتريق في الحتة دي، صح كده؟ بس دي حقيقة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا الزوجة لإيه؟ لما تلاقي واحدة فاهماك وعلى نفس دماغك وبتعينك، خلاص كده ربنا يبارك لك. امسك فيها بإيديك وسنانك وتعينك والله بجد بجد يا جماعة والله. يعني احنا دايما أنا بقلش كتير في الحتة دي، بس أنا الأوان أتكلم كلمتين إيه عشان إيه يعني إيه اتبهدلت كلمات عايز أطلع من الدرس من غير ما أخد كلمتين بعصبي ولا حاجة. لا دي حقيقة بجد من غير مجاملة والله. إذا لقيت هذه الإنسانة حطها في عينك، أحسن إليها. اعرف إن النساء في فتنة كبيرة يا جماعة، فتنتهم أعظم مننا، وملهيات النساء أكتر وفتن النساء أكتر. فلما تلاقي واحدة يعني عارفة يعني إيه دين، عارفة يعني إيه زوج، وعارفة يعني إيه تربية أولاد، وعارفة يعني إيه شرع ربنا، حتى لو زلت ما تقف لهاش على الذلة، ولكن افتكر لها الحسنة، وافتكر لها الحاجات الكتير اللي ربنا، وافتكر إنها هدية من عند ربنا. وغيرك ابتلي بغير ذلك، غيرك ابتلي بزوجة مطلعة عينه، أو زوجة مش مقدرة يعني إيه مكانة الزوج في الإسلام، أو زوجة مش يعني لا. فاعرف النعمة الكبيرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني مهم أول معنى ده، واشكر ربنا على النعم الكثيرة، واطلب الجنة بصدق، اطلب الجنة. أنا لو قلت لك يا جماعة إن النهاردة مثلا أبو عبيدة خلاص محضر لنا عشاء النهاردة يا جماعة، مفاجأة أبو عبيدة والله، يعني بصراحة يعني أوعى تهرب مننا أنا خلاص كده. فالراجل إيه، الراجل طبعا جزاه الله خيرا، بس هيحضر لنا إيه في العشاء يعني، زي ما أي حد فينا هيحضر، إحنا مش هنتفاجئ يعني بحاجة. لكن لما أقول لك إن ملك من ملوك الأرض حد مثلا محضر لنا حاجة عشوة النهاردة يا أبا يوسف، خلاص هنروح أنا وإنت إيه نهيز بقى في العشوة، هتقول يا محمد حسب دي عشوة ملوك، دي عليها أصناف إحنا ما نعرفش أسميها أصلا، ده فيها حاجات ولا في الأحلام، ده ملك والعشوة بمقدار الملك، ولله المثل الأعلى. لما ربنا يقول أعددته لعبادي الصالحين يبقى الجنة فيها إيه؟ ربنا اللي أعدها، محدش يقدر يوصفها يا جماعة، لأن ربنا اللي أعدها. أوعى تحرم نفسك، اوعى تحرم نفسك من نعيم ربنا سبحانه وتعالى من اجل نعيم زائل. اي عقل يقول كده؟ اي عقل يقول ان انا قاعد في الدنيا كام يوم ما هعيش؟ هتعيش كام؟ هتعيش 80 90 100؟ محدش بيجيب 100 يا عم. طب وفي الاخر عايش قد ايه؟ ما لا نهايه. ازاي تقارن دي بدي؟ في الرياضه علمونا اي حاجه على ما لا نهايه تساوي ايه؟ صفر. صفر. اي حاجه تتقارن بالاخره تبقى صفر. اي دنيا واي عيشه واي نعيم واي بيت واي عربيه واي زوجه واي اولاد واي لبس واي فلوس تتقارن به الاخره تبقى ايه؟ تبقى صفر. فانت زعلان على الصفر، انت بتعيطي على الصفر، انت بتحلم بالصفر، انت منتهى املك الصفر، انت صفر. اوعى تبقى كده، اوعى تبقى صفر، اوعى يبقى منتهى املك الصفر، اوعى تركن الى الدنيا وتبقى انت عايز الصفر، اوعى تبقى كده. ولكن خليك في المال النهاية، افهم المعنى ده كويس قوي، فربنا يرزقنا الاخره يا رب. تيجي بقى بالدروس اللي زي دي بقى، احنا كنا جايين الدرس واحنا قاعدين كلنا قاعدين بنفكر في ايه، هدبر مصاريف ايه، هعمل ايه بعد ما سمعنا كلمتين عن الاخره وعن الجنه وعن النعيم. لا لا خلاص بقى الدنيا صغرت شويه، ولما تسمع اكتر تصغر اكتر، فهمتك تزيد على الطاعه اكتر، فتقدر تصوم في محرم حتى لو الدنيا حر، فتقدر تقوم للفجر حتى لو انت تعبان، فتقدر تتعلم قرآن حتى لو ايه مشغول كتير، فتقدر ان انت تحسن اللي حواليك حتى لو اساءوا ليك، لان الدنيا كلها انت اكتشفت ان هي صفر. ولما نروح الآخرة ونشوف الدنيا، ايه ده، هي دي، هي دي اللي كنا بنتخانق عليها، احنا كنا عمي ولا ايه؟ هي دي اللي كنا شالين من نفسنا في نفسنا منها، هي دي اللي كنا، هي دي اللي ضيعت علينا الصلاة، هي دي اللي ضيعت علينا الدرس، هي دي وكنا عارفين انها ما تسويش حاجة، وعارفين ان احنا يوم القيامه هنتفاجئ، بس برضو لا. فهي الدروس بقى اللي بتدي الهمه دي، احضر دروس كتير بقى، احضر بقى دروس، واحضر خطبه الجمعه، واهتم بقرانك، واملا اسبوعك. الحل فين؟ املا اسبوعك بحاجات ايمانيه ودينيه في زمن الفتن علشان تقدري تثبتي. خلي اولا الاساس مدرسه للاولاد، مدرسه فيها دين، دي ما فيهاش غنى، دي ده يبقى يبقى يبقى يعني عملت اعظم جرم في حق اولادك لو دخلتهم مدرسه ما فيهاش دين وما فيهاش حجاب وما فيهاش مشايخ ومعلمين، جريمه هتسال عنها امام الله. فهنا في يبقى في مدرسه فيها دين، في بيت في دين، في مسجد في دين، في شيخ بيعلمني قران، في معلمه بتيجي لمراتي، ما مراتي هي المكنه اللي هتجيب قماش، فخد بالك منها، اهتم بيها، دي هي دي اللي هتربي الاجيال، اهتم بيها قوي. خلاص في درس بحضره في وسط الاسبوع، في خطبه جمعه مهمه بحضرها، في صحبه صالحه ليها معاهم جلسه، في يوم بصومه في الاسبوع، ليا جلسه بعد الشروق ليا، ايوه كده، ايوه اسبوع منور يشرف، اسبوع فيه حاجات كتير، لو وقعت حاجه الحاجه التانيه تسند، لكن اسبوع ما فيهوش دخله جامع الا مره ولا مرتين، وما فيهوش درس، وما فيهوش شيخ، وما فيهوش صحبه، وما فيهوش فجر، وما فيهوش قران، أما أنت أسبوعك عامل إزاي؟ ونرجع نقول إحنا واقعين ليه؟ طب ما لازم نقع، طب وأنا الشيطان بيغلبني، ما لازم يغلبني، وأنا مش بخشع في الصلاة ليه؟ عشان ما فيش حاجة بنعملها عشان نخشع. فدي معاني مهمة، معاني مهمة ربنا فتح بيها كده في بداية الدرس علشان نفهم طريق النجاة. صليتوا على الحبيب النبي ولا لسه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه. درس النهارده بتاعنا درس خاص قوي قوي، وان كنت يعني انا الحمد لله يعني ربنا اكرمني وشبعت بالكلمتين دول، حاسس ان فيهم خير وما كانوش مترتبين، ولكن ذلك فضل الله، الحمد لله ربنا دي معلنا المعنى ده. المهم نبقى فاهمين الكلام ده يا جماعه، تبقى الرؤيه دي واضحه، ما نبقاش تايهين حتى لو وقعنا، بس انا عايز اوصل لده ولازم اعمل كده، وفي خطوات عشان ولادي يوصلوا لكده، فيعني المعنى ده مهم. طيب النهارده عايز احكي لكم على قصه صديق عزيز عليا قوي، وبالله عليك مش عايزين اي حركه يا جماعه، ونسمع القصة بقلبنا وعيش معايا كده، صديقي وأخويا ودفعتي كلية هندسة زي نفس دفعتي، بس هو أشطر مني، هو تعين دكتور في الجامعة، محمد جمعة، من 4 شهور، من شهر 4 سافر سفرية. جميل. رجع بعد السفرية عنده دور برد شديد، لحد الوقت عادي عادي، كلنا بنسافر ونرجع عندنا ايه دور برد نتيجة تغيير الجو. دور البرد طول، بدأ يحس ان ايديه منملة شوية، الموضوع يقلق، طلع على مستشفى، طلع على مستشفى خلاص. فقالوا له يا عم ما انت عارف الطوارئ دايما يزحلقوا الايه، عارف كده عندنا زحمه والدنيا عندهم كتير بقى، فايه انت يا عم مش داخل على رجلك والدنيا تمام، خد لك بس مضاد حيوي وهتبقى زي الفل. هو برضو الانسان بيبقى حاسس بنفسه، لا انا مش تمام، هي مش دور برد عادي، انا جالي دور برد كتير. جه على بالليل يا جماعه، جه على بالليل وجي حرك ايديه، لقى نفسه مش متحكم في ايديه، مش حاسس بيها. نادى على مراته قال لها يلا بينا على المستشفى، جه يقف لقى نفسه مش عارف يقف، جاله شلل في ايديه ورجليه، حالة هستيريا، بدأت مراته تعيط، كلموا أبوه وأمه، جابوا عربية إسعاف، طلعوا بيه على المستشفى، إشاعات، تحاليل، فحوصات، حاجات، كونسلت دكاترة، لحد ما قالوا له أنت عندك فيروس نادر جدا بيجي لحالتين في كل 100,000 حالة. يا سبحان الله، بيجي لحالتين في كل 100,000 حالة، ما بين عشية وضحاها، ما بين بالليل والصبحية، صحي على العناية المركزة، ما فيش حاجة بتتحرك في جسمه إلا عنيه، شلل كامل، شلل كامل، ما فيش حاجة حرفيا، أنا مش ببالغ في الكلام، ما فيش حاجة حرفيا، صباعه ده ما بيتحركش، مش حاسس برجليه، ما فيش بطن، ما فيش ودان، ما فيش عيني، ما فيش حاجة، هي بس عينيه، عينيه ترمش وتبص يمين وتبص شمال، لا حول له ولا قوة. سبحان الله يا جماعة، احنا ما عندناش ابتلاءات يا جماعة، انت لو قارنت اي ابتلاء بالابتلاء ده احنا ما عندناش ابتلاءات، بس مش عارف احنا مش راضين ليه، سبحان الله. فا ايه موضوع، خليك معايا يا احمد، ركز في الدرس يا شباب، نركز في الدرس مع بعضينا خلاص، فركز معايا يا عدي، ركزوا يا شباب علشان في معنى مهم عايزين نوصل له. في العناية المركزة شلل كامل، فكل مراكز الأعصاب اتشلت. فإيه المرض ده؟ ده مرض هو يعني الدكاترة قالوا اسمه، بس أنا مش حافظه، مش عارف يعني حاجة كده، مش فاهم CNP حاجة زي كده، تعريف كده فيروس معين. إيه الموضوع ده في الفيروس ده؟ الفيروس ده غريب وعجيب. الفيروس هو أصيب بفيروس تمام؟ فالأجسام المضادة اللي هي المناعة بدأت تهاجم الإيه؟ الفيروس. ده طبيعي، ربنا خلق لنا مناعة الحمد لله، وأجسام مضادة تهاجم أي عدو جاي بقى من بره، هجمته تمام وقضت عليه الحمد لله. إيه المشكلة بقى؟ بعد ما قضت عليه أصيبت منه، فأصبحت الأجسام المضادة جوه جسمه متوحشة، توحشت وبدأت تاكل في جسمه. وسبحان الله، ربنا خلقنا يا جماعة الأعصاب بتاعتنا، كل واحد فينا عنده المخ مركز الأعصاب، والأعصاب من المخ للإيدين للرجلين للبطن لكل الأطراف، الأعصاب متغلفة جوه إيه؟ غلاف، عشان ما تبقاش معرضة. فالأجسام المضادة توحشت وبدأت تاكل في الغلاف بتاع الإيه؟ بتاع الأعصاب، وبدأت تشل حركة الأعصاب، فأصيب بشلل كامل. كان لسه من ساعتين قاعد على الغداء بياكل مع عياله. يا جماعة احنا ممكن في لحظة نتخطف، اوعى اوعى اوعى تغرك الدنيا، ولا فلا تغرنكم الحياه الايه، اوعى اوعى تقول يا ارض تهد الحمد لله انا تمام الحمد لله وعيالي، اوعى تعمل دي، اوعى اسمع كلامي، اوعى يغرك نفسك. في ساعتين زمن كان في حته تانية، كان عادي وطبيعي في الغداء، راح المستشفى ورقع في بالليل، ما كانش بيحرك حاجه. الصبحيه ما بين عشيه وضحاها بقى في عنايه مركزه، ما فيش حاجه بتحرك الا عينيه، وفيروس غريب وعجيب. والمشكله بداوا يعملوا ايه، يعملوا حاجات غريبه يا جماعه، بداوا الدكاتره يحقنوه بفيروسات بامراض. ليه؟ عشان الاجسام المضاده بدل ما تاكل في جسمه تاكل في ايه، في الفيروسات. وبدا يعدي على تيوبس، على انابيب كده زي البلازما كده، يسحبوا الاجسام المضاده ويدخلوا الدم تاني، فلو الاجسام المضاده اتوجدت من جديد متوحشه تاني وقاعده بتاكل في الجسم، والموضوع في انهيار مستمر، في حاله نفسيه، حاله جسديه لا يرسى لها، وحالة نفسية. طب حالة نفسية ليه؟ مش عارف يتواصل مع اللي حواليه، مش عارف ينطق بكلمة، مش عارف يشاور على حاجة، مش عارف يقول انا تعبان، مش عارف يقول اه. تخيل كده انت جثه هامده في السرير في مستشفى واللي حواليك بيتكلموا وانت لا تملك الا حركه عينك، وربنا يلهم مراته. القصه عجيبه يا جماعه، قصه عجيبه فعلا. ربنا يلهم مراته تروح عامله شفره بينها وبينه، راحت عامله كود من الالف للياء وبصيت له قالت له يا محمد لو بصيت بعينك اليمين ده يبقى ألف. هي عايزة يقول لها أي حاجة، يشتكي، المشكلة فين، يتكلم يطلع اللي جواه. لو بصيت بصتين ورا بعض اتنين حركة بالعين، مفيش حاجة إلا العين، مفيش رأس حتى كده، هي العين بس، يبقى دي به. حلني بقى لما حد يقول كلمة كاملة بقى. لو ثلاث مرات يمين يبقى ته، طب الناحية التانية يبقى فيه، طب غمضت يبقى ايه، شفرة من الألف للياء. يقعد ساعة 60 دقيقة عشان يقول لها حد ينقلني على جنب اليمين عندي قرحة. احنا ولا حاجة، احنا وحشين قوي يا جماعة، يا جماعة احنا جاحدين. انا بعترف بكده، انا انسان لا اعرف شكر النعمة، احنا ما بنشكرش، احنا مش شايفين الا الحتة الفاضية من الكوباية. احنا عندنا، احنا ونسائنا وولادنا عندنا حالة تبطر، عندنا حالة متبطرين. ايه ده ايه ده، هنفضل ساكنين على طول في المكان ده، هنفضل على طول ماسكين الموبايل ده، ايه المصيبه اللي حالت عليا، التليفون جاب شاش، ايه المشكله لما اجيب شاش، ايه المشكله يعني لما الشركه هتقفل ما تقفل الشركه، ما اعرفش في مشكله في النور ما يقطع النور. انت عايش، انت بتسمع، انت جيت الدرس برجليك، انت في نعم، انت سامعاني دلوقتي، انت انت انت انت سامعاني، انت بتعرفي تحركي ايديكي، طب وانت بتاكلي بتاكلي بايديكي، انت ملكه، انت ملكه. من بات معافا في بدنه آمن في سربه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت صحتك كويسة وأولادك زي الفل الحمد لله، في حد بيهددك في بيتك؟ لا، معاك لقمة العشاء، مالكش دعوة بفطار بكرة. النبي قال لك معه قوت إيه يومه، مالكش دعوة بفطار بكرة، لأن بكرة ما جاش وهيجي برزقه. ده المؤمن فقد حيزت له الدنيا بحذاف. بس إحنا بقينا ماديين زي الغرب، احنا عايزين حاجات لعشر سنين قدام. يعني انا بفكر في شقه لابني وهو قدامه 15 سنه يتجوز، شوف احنا الطمع والدنيا بقت عامله ازاي. احنا عندنا مشكله في الحته دي، عندنا مشكله في الحته دي، ان احنا بقى عندنا جشع ونهم وطمع وغرف من الدنيا، ومهما ربنا ادانا برضه مش راضيين. امتى هترضى؟ لما تشوف غيرك في الابتلاء ده، او لما انت تبتلى الابتلاء ده، ساعتها تقول انا كنت في نعمه بس ما كنتش شاكر، يا رب رجعني للنعمة اللي أنا فيها. يقعد ساعة، ساعة بمعنى ساعة يعني 60 دقيقة، حد ينقلني على جنب اليمين عندي قرحة. يقعد ساعة تانية 60 دقيقة، قولي للدكتور يشيل الخرطوم اللي في زوري عشان ما عورني. أنا قلت لك دلوقتي في 5 ثواني هو بيقعد مع مراته عبالها ما يفنط وحرف يقع، طب عيد من جديد، طب كذا. يقعد 60 دقيقة يقول لها الخرطوم معورني اللي في زوري. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ ايه ده؟ ده احنا بعيد خالص، احنا بعيد خالص، احنا محتاجين نعيد النظر لقلوبنا والرضا والشكر والحمد عشان ربنا يقيد لنا النعم. النعمة الشكر قيد النعمة، لما تشكر بقلبك مش لما حد يقابلك عامل ايه النهاردة يا عم، عامل ايه في البلد اللي منيلة دي، طب ده رد يعني، بدل ما تقول الحمد لله هي البلد منيلة، انا معاك في دي ماشي، بس يعني قول الحمد لله يعني ما اختلف، هي بس قول الحمد لله يعني، يعني ما اختلف خلاص، في ابتلاء عندنا هنعمل ايه، بس اهون من ابتلاءات ناس تانية. انت مش مسجون بقالك 11 سنة ما شفتش عيالك، انت مش قاعد في السرير ما بين الحياة والموت بتدفع فاتورة مستشفى. هو قال لي رقم الفاتورة، انا مش عارف اقولها يعني، هو رقم الفاتورة بتاع المستشفى غريب، انا ما اعرفش يعني، ربنا يا رب يعني يشفي مرضانا جميعا ويرزقنا وزمايله تكتفه، وهو في يعني أنا أرقام غريبة. لا أنت، إحنا في نعمة، أنت مش شاكر ليه؟ أنت ناقصك إيه؟ ليه ليه ليه مش بنربي أولادنا على الشكر يا جماعة؟ معنى خطير جدا. والحالة بتزداد سوءا، والدكتور ينادي على أبوه ويقول له يا حاج خير، خلي أولاده يجي يشوفوه. ليه؟ في ايه اللي حصل؟ الاجسام المضاده بدات تهاجم الرئتين وكلها ساعات معدوده وهيجي لكم الخبر. انهيار بقى، انهيار للأسرة، انهيار. زوجته سمعت طبت، الأولاد مش قال لهم حاجة، عنده ولد وبنت، أمه ما بتعملش حاجة غير إنها على السجادة، وأبوه بدأ يدور على الصدقات، ناس أهل إيمان وأهل دين. يبتلى المرأة على قدر إيه؟ ديني. حدش يستحمل البلاء إلا إذا كان بيت في دين وبيت في إيمان. أشد الناس بلاء الإيه؟ الأنبياء ثم الأمثل. فالإيه؟ فالأمثل. تعال يا عمير هنا، سيب لي كتابك وتعالى هنا، قوم تعال، تعال هنا جنب عمه وأبي عبيد. يبتلى المرء على قدر دينه. كل ما كان الإنسان عنده دين كل ما كان بلاؤه يبقى شديد. محدش يصبر كده إلا حد عنده إيمان. وبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يتضرعوا لربنا، بدأوا يرفعوا أكف الضراعة إلى الله، بدأوا واحد قريبهم مسافر بيعمل عمرة، إلحق محمد جمعة وإنت داخل الكعبة ادعيله وإنت في مواطن الإجابة. بدأوا يطلعوا صدقات بأرقام على قد استطاعتهم طول الليل، مقسمين الليل قيام ليل ودعاء، وحالة خلاص خلاص يعني. هو خلاص الدكتور قال لأبوه كده، إحنا كطب رفعنا أيدينا. مستشفى دار الفؤاد مش حاجة يعني، هي مستشفى دار الفؤاد هنا مستشفى كبيرة، وبيني وبينك لو طلع بقى لا في مستشفى كبيرة ولا مستشفى إيه صغيرة، هي المستشفى الكبيرة دي قالوا له إيه؟ إحنا إيه؟ إحنا رفعنا أيدينا، إحنا ما فيش حاجة نعملها، خلاص انتظر الخبر في خلال ساعات، خلي أمه تشوفه، خلي ولاده يشوفوه، يعني خلاص إحنا كده ما فيش حاجة. والأجسام المضادة تجاه تهاجم الرئتين، يحطوه على جهازين أكسجين على تنفس صناعي، الحالة بتزداد سوءا. خلاص هم قاعدين، واحدة سجدة والتاني بيطلع صدقات والتالتة بتدعي، والأهل والأصحاب وكلمونا كلنا يا جماعة أصحاب محمد كذا ادعوا، اللي مسافر يدعي، اللي بيقيم الليل يدعي، اللي يطلع صدقات، حالة كتيرة. وكنا بندعي له ساعات، كنت بصرح باسمه وساعات كنت بقول ايش في مرضانا، وانا اقصده هو سبحانه وتعالى، اقصد ربنا سبحانه وتعالى، واقصد ان ربنا يشفي اخويا محمد جمعة. فيعدي ساعة واثنين ويوم واثنين والخبر ما جاش. يخش الدكتور في العناية المركزة، يخش يلاقي محمد جمعة بيرفع ايده، يا ابني هنا، تعالى هنا، انت في ايه؟ دخلوا تحاليل، دخلوا أشعة، اعملوا له فحوصات، اعرضوا على الكونسولتو تاني. الأجسام المضادة خمدت وما بقتش متوحشة. مين اللي ادى الأوامر للأجسام اللي جوه الجسم ارجعي زي ما كنت تاني واتكتب له عمر جديد؟ مين؟ مين يا جماعة؟ قولها من قلبك، مين؟ الله. قولها معايا، مين؟ الله. مين اللي ادى؟ مين اللي لما الطب وأحسن مستشفى رفعت ايديها مين اللي يقدر يحلها؟ الله. الله يا آدم، الله جل في علاه. مين اللي يأذن بالشفاء بعد ما كل أسباب الشفاء وقفت؟ الله. مين اللي يستجيب الدعاء ويسمع بكاء أمه؟ الله. مين القدير اللي يؤمر الذرات الغريبة الأجسام المضادة اللي متوحشة اللي قاعدة بتاكل لحد ما توصل للرئة عشان تخلص عليها؟ أقفي، وقف البلاء. نجحت الأسرة في الاختبار، ارجعي تاني خامدة زي ما كنتي، ارجعي تاني زي ما كنتي، ويبدأ الغشاء اللي حوالين الأعصاب يرجع من جديد. أنا شايف ناس بدأت تشم نفسها. بجد احنا مش مصدقين، احنا خلاص بعد ما قالوا لنا جهاز تنفس صناعي وقالوا لنا كذا، خلاص احنا عرفنا ان هي مجرد ساعات، ولكن والله أمن يجيب المضطرة إذا دعا. يا جماعة والله ربنا بيستجيب الدعاء، والله الذي لا إله غيره ربنا شافي. شفى أيوب من مرض عضال 18 سنة، مش هيشفي محمد جمعة أو يشفي أو يشفيك أو يرفع غم عن أمة؟ ربنا قدير قوي يا جماعة، يعني ربنا إحنا مش قادرين نستوعب قدرته، عشان كده مش بندعيه إلا بالحاجات اللي في إيه؟ اللي في استطاعتنا. ادعيه بما هو في طموحك خيال، ادعيه ربنا يجعلك سبب لهداية البشرية، ادعي ان ربنا يوسع رزقك وتنفق أموال كتيرة لله وتجوز مليون أسرة، ادعيه، هو قدير قوي، هو قدير قوي، هو عزيز قوي، هو حكيم قوي، هو شافي قوي، هو مجيب وسميع وقريب قوي سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعة حاجة، قصة عجيبة، قصة عجيبة. والدكتور أول ما شافه بيحرك إيده بكى وسجد على الأرض وقال له يا ابني أنت آية من آيات ربنا في الزمن ده. خد بالك، ما يدركش المعجزة إلا المتخصص فيها، صح ولا غلط؟ يعني احنا كان مش اطباء مش فاهمين، خلاص في معجزه حصلت، لكن الدكتور اللي تحت الميكروسكوب اللي شايف الاجسام متوحشه وقاعده بتاكل هو مش عارف يعمل ايه. خلاص حقنا فيروساته مش نافعه، طلعنا وجنبنا البلازما والاجسام المضاده ما اعرفش مش نافعه، خلاص احنا كده احنا كمستشفى كبير احنا عملنا اللي علينا خلاص. حد يوقف الاجسام دي مش عارفين، خلاص بتنمو بتتوحش بتاكل في الجسم مش راضيه تقف، في لحظه وقفت ورجعت لطبيعتها. ايه التفسير ده؟ كن فيكون. كن فيكون. اكتر ناس عارفه قيمه القران كانوا العرب. ليه؟ عشان هم ضلعاء في اللغه. اما انا وانت بصراحه يعني احنا مش حاسين بمعجزه القران قوي، كلام جميل وبيريح القلب اه، بس مش حاسين بالبلاغه لان احنا اصلا تعبانين في اللغه العربيه، ودي خطه اتحطت لينا نبعد عن اللغه عشان نبعد عن فهمنا للقران. فيبداوا ايه؟ يبقى الانجليزي دلوقتي والفرنساوي والالماني هو اللغات التوب عشان، لكن العربي اركن يا عم والدين اركن، دي خطه محطوطه. فاكتر حد يفهم المعجزه اللي متخصص في مجال المعجزه. في زمن سيدنا عيسى كان الطب واحياء الموتى والكلام ده، في زمن سيدنا موسى كان السحر والعصايا، فكل نبي بيجي بالحاجه اللي فيها معجزه. فاحنا دلوقتي في زمن الطب، فربنا بعت لنا معجزه وفي زماننا الحالي غريبه. ويبدا يتكون الغشاء، وكنا عنده الاسبوع اللي فات وطلع من غرفه العنايه الايه المركزه، وهو اللي حكى لي القصه دي. مين اللي هيحكيها لي يعني؟ هو اللي حكاها لي. انا محمد انا كنت في حاله نفسيه وحشه جدا، احكي لي يا جمعه. صحابنا اقترحوا نروح له خلاص ونقعد معاه ويحكي لنا القصه، واخدنا له اكل واحنا رايحين كده، وقعدنا بره الغرفه شويه. هو دلوقتي على كرسي متحرك، بيمشي على كرسي متحرك. اقعد يا بلال، اقعد يا حبيبي، خلاص اقعد عشان تسمع الدرس. هو دلوقتي على كرسي متحرك، طلع من الاوضه في نص ساعه، دخل الحمام في ساعه الا ربع، قعد معانا بناكل. انت عارف يا يوسف احنا حاطين الاكل كده وقعد معانا بياكل. فطبعا احنا من صباحيه ربنا في الشغل، فاول ما اتحط الكباب والكفته عملنا ايه؟ نسينا بقى الراجل والاجسام المضاده، وبدا كل واحد ايه؟ احنا بتوع دنيا، ما اخبيش عليك يا ابو عبيده، خلاص اتحط مع الطحينه مع الفهم، لقيت الايه؟ انت فاهم انت خلاص كده بناكل بايدينا ورجلينا. المهم فبنبص عليه، احنا اكلنا 10 لقمات وهو بياكل ازاي؟ هو ايديه لسه ملوحه شويه وبقه معوج، فبينزل ايده للطبق، هو لسه ايده بتنزل، هو لسه ايده نازله، هو كده جاب اللقمه ما بين صباعين، اللقمه وقعت فبيحاول يجيبها تاني خلاص، ويطلع تاني، يطلع باللقمه تاني. احنا اكلنا ها خلصنا نص الطبق، احنا هو لسه في اللقمه بتاعته خلاص كده وبقه معوج شويه. ايه لما تحط النهارده وانت بتتعشى، لما تحط اللقمه في بقك قول الحمد لله. لما اولادك يتلموا حواليك في العشاء قول الحمد لله. لما تقوم عشان تخش الحمام قول الحمد لله. لما تشغل درس وسمعه بودانك قول الحمد لله. لما تقوم تتمطع وايدك بتتحرك قول ايه؟ الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلي روحي، شد دعاء النبي في الصحيان، وعافاني في جسدي، دعاء جميل قوي، وأذن لي بذكره. احفظوا الدعاء ده يا جماعة، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. قول الحمد لله، والحمد لله، قول الحمد لله بقلبك وبأعمالك، قول الحمد لله وصلي الفجر. اعملوا آل داودة شكرا، الحمد مش باللسان وبس، احمد ربنا بالعبادة. قول الحمد لله وتعلم قرآن، قول الحمد لله وتحرك في الدعوة. ليه؟ محدش عارف بكرة في ايه. بكرة ممكن تبقى انت محمد جمعة، ولا مش ممكن؟ ممكن، ممكن تبقى، ممكن يبقى أصعب من كده، وممكن ما أجسام مضادة ما تخمدش، وممكن تبقى النهاية، ممكن؟ اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم، اغتنم ان انت في صحة وعافية وصلي الخمس فروض في الجامع، بلاش تقول بكرة، اغتنمي وتعلمي قرآن، اغتنم وصلي قيام، اغتنم وصوم في محرم، اغتنم واشتغل في الدعوة، اغتنم وبر والدين، اغتنم وانفق، اغتنم، لان محدش عارف بكرة في اغتنم ولا لا. لو حصل لي بلاء وانا كنت شغال في عمل صالح، من كرم ربنا يستمر ثواب العمل الصالح وانا في البلاء وانا مش بعمله. اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما. فاعمل عمل صالح عشان لو جالك بلاء يستمر الايه، ما تقولش يا رب رجعني وانا هبدا اصلي فجر بقى، رجعني وانا هقيم الليل، لا لا، وانت بصحتك قيم الليل، وانت بصحتك اتعلم قران، وانت بصحتك تعال احضر الدرس برجليك، وانت بصحتك دخلي اولادك مدارس فيها دين، مش تتعبي في المستشفى يا رب دخل، لا لا مش يجي ملك الموت يا رب، لا ما بلاش كده، بلاش يا جماعه نسيب كل حاجه على اخر لحظه كده، طالما فيك صحه وعافيه لا، في نعمه كبيره قوي قوي قوي. احنا غرقانين احنا، وقليل من عبادي الايه اشكر، اعملوا ال داود شكر، اشكر بقى، واستأذن ربكم لئن شكرتم، خايف عن نعم اشكر، اعبد، خلي بيتك بيت عباده. ابنك لما يجي مبطر قول له تعالى انت هنا، بتبطر على ايه؟ تعالوا نربي اولادنا يا جماعه، يا جماعه عايزين نربي اولادنا شويه، عايزين ايه، ما عنديش مانع حتى اخد منه شويه نعم عشان يتقرص، اقول له يا ابني اللي انتوا فيه ده احنا ما عشناش فيه، الدلع والنعيم والطرف اللي انتوا فيه ده احنا ما عشناش فيه، بلاش بلاش يا جماعه البحبحه زياده مع الاولاد، دي مش شطاره، بفضل الله مش مخلي اولادي محتاجين حاجه، غلط، بفضل الله بتعملوا غلط، دي مش تربيه، لازم يبقى محتاج حاجه، لازم مش كل حاجه مجابه، لازم يتعب عشان يوصل، امال فين طموحه، لازم يطبق وصيه سيدنا عمر بن الخطاب، اخشوشنوا ليه يا سيدنا عمر، فان النعمه لا تدوم، النهارده في عربيه بكره مفيش عربيه، النهارده في رجلين بكره مفيش رجلين، النهارده في فلوس بكره مفيش فلوس، ده بونبوني مش فلوس معلش خلاص، اه النهارده في عينين محدش عارف البصر بكره في ايه، النهارده التسامع بكره في ايه، اغتنم وافهم وتعلم من الدرس بتاع محمد جمعه، درس عميق قوي يا جماعه، قوي قوي قوي، ويخلي كل واحد فينا ومحتاجين من وقت للتاني نسمع امثال هذه الايه. لما استاذنت قلت له يا محمد استاذنك ممكن قصتك احكيها في درس، قال لي طبعا، قلت له استاذنك يعني ايه، انت صاحب السر ده ينفع اقول، قال لي قول واحكي، قلت له ايه اكتر حاجه عايز تقولها للناس بره، هو في المستشفى من 27/4 كام شهر كده، دخلنا في الرابع كده، دخلنا في الرابع 3 وشوي، هو في المستشفى على السرير من 27 ابريل، يا جماعه في ناس اشد بلاء بكتير يا جماعه قوي، يا جماعه احنا بنهزر، احنا بجد بنهزر، احنا انت متضايق من ايه، بص كده اكتبي الحاجات اللي مضايقاكي حطيها جنب بلاء محمد جمعه او بلاء اي حد في مستشفى، في ناس دلوقتي في العنايه او في المستشفيات نفسه عامل كده، في ولا مفيش، في ده، انت لو قابلته يا حاج نفسك في ايه، هيقولك نفسي بنتي تخش الكليه الفلانيه، الناس اللي زعلانه على الكليات، هيقولك نفسي ابني يتجوز، هيقولك نفسي اغير الموبايل، الحاجات التافهه بتاعتنا احنا مش عارف صح ولا غلط، احنا تافهين ولا ايه مش عارف، ها هيقولك ايه، هيقولك نفسي اغير البيت والسكن، هيقولك نفسي اسافر مصيف، هيقول الكلام ده، لا هيقولك نفسي اتنفس زيك، مش عايز حاجه من الدنيا غير ان النفس يكون طبيعي زيك، واحد تاني على السرير اللي جنبه مش عايز حاجه غير ان انا ارجع اتعشى مع اولادي، واحد تالت نفسي ارجع اتمشى واروح الجامع، نفسي اقابل قرايبي، نفسي اشوف الشارع، في واحد من يضحك نفسي انزل الشارع يا جماعه، بقى لي على السرير 4 شهور، نفسي سيدنا ايوب 18 سنه على السرير، 18 سنه ومراته لما قالت له يا ايوب انت نبي الله ادعي ربنا يرفع عنك البلاء، قال لها ايه، قال لها انا قعدت في الصحه والعافيه قد ايه، قالت له 70 سنه، وقال لها انا بقالي في مرض قد ايه، 18 سنه، قال لها استحي ان انا اطلب من ربنا العافيه غير لما يمر عليا 70 سنه في البلاء، سيدنا ايوب لما لقى مراته حلقت قال ايه، يا رب ليه عامل فينا كده، اني مسني الضر انت ارحم الراحمين، شوف حتى الشكوى عامله ازاي، مش شكوى ادب، احنا بنقول كلام مش مؤدب خالص، ليه يا رب، حتى لو ايه، لو مش بقوله بلساني بس من ايه، من جوه، ليه يا رب، ليه ما جابش المجموع ده، ليه ما اتجوزتش، ليه ما سافرتش، ليه الموبايل جاب شاشه، ليه العربيه اتخبطت، ليه الشركه قفلت، ليه الفلوس خلصت ولا ضاع، ليه ايه يا ابني، لم نفسك، انت بتتكلم مع الرب العلي، ليه ايه ده، انت ربنا مديك كل حاجه بس انت مش شايف حاجه نعمل لك ايه، ربنا مديكي كل حاجه وانت مش عايزه تشوفي حاجه، نعمل لك ايه، مش هتحس بالنعمه الا لما تتاخد وتعرف انك كنت في نعمه، يا رب رجعني، طب ما كنت في نعمه كنتش راضيه، استمتع بالنعمه، استمتع بابوك، اشبع من ابوك، لان هو نعمه كبيره، يوم ما تفقده وما تشوفوش هتقول يا رب ادفع منين الدنيا بس اشوفه واملي عيني منه، اشبع من والدتك، عامل مراتك كويس، استمتع بحياتك، الدين بيقولك استمتع، استمتع واتبسط واضحك وتغافل، فوت بلاش على كل حاجة تقف، بلاش تقف على كل حاجة، استمتع بالنعيم قبل ما يجي البلاء، استمتع بالصحة، اعبد ربنا، فرح الناس، احتوي اللي حواليك، تغافل، اشكر، صلي قيام، جمع عيالك، صوموا في محرم، انفق لله، استمتع بالنعيم واعبد ربنا وانت في عافية. اعظم نعمة بعد الاسلام نعمة العافية. قلت له يا محمد يا جمعة تأذلني احكي قصتك؟ قال لي طبعا طبعا عشان اخد الاجر. قلت له في حاجة عايز توصلها للناس؟ قال لي اه. قلت له ايه اكتر حاجة ركز عليها في الدرس؟ قال لي ركز قوي مع الناس ان انا في لحظة اتخذت مني كل حاجة. قل لهم كده ما تأمنوش الدنيا. والله قال لي كده يا جماعة وانا بكلمه. قلت له تسمح لي اقول الدرس؟ قلت له في حاجة عايز توصلها؟ قال لي وصل دي، انا في لحظة اتخذ مني كل حاجة، في لحظة اتخذ مني صحتي وعيالي واتحطيت في المستشفى وفلوسي كلها خلصت واستلفت كمان. وقال لي قل للناس كده ما تأمنش الدنيا، ما تركنش للدنيا، ما يكونش منتهى املك دنيا، ما تسويش خالص. هو دلوقتي هو بيتكلم تحسه شيخ، انا نفسي هو يجي يدي الدرس. لا هو داعيه وشيخ، هو حاجه خلاص بقى في ايمانيات بعد البلاء الايمان بيبقى عامل ايه يا جماعه؟ في السماء. الدنيا بالنسبه له ايه؟ حته قد كده ولا شايفها، وكان بيفرق زي برضه زينا كده، ودنيا والصبح شغله، عنده شغل بعد الظهر وعياله والتمرين والدنيا، نفس السحله اللي كلنا فيها، بس فاق. ربنا يثبته ويثبتنا ويتم ادعوا لنا ربنا يتم شفائه. لسه هو خرج من دار الفؤاد وراح لمركز تاهيلي علاج طبيعي، عنده مشوار علاج طبيعي وجلسات. جلسات ايه؟ عشان يحرك صوابعه. حرك صوابعك كده، حرك صوابعك. هو عنده 6 جلسات، كل جلسه ساعه ونص عشان دول يعملوا كده. انت تعمل كده عادي؟ وكم جلسه تانية عشان رقبته؟ كم جلسه تانية عشان رجليه تشيله؟ كم جلسه؟ لا يا عم احنا وحشين قوي يا عم. احنا عايزين نبقى شاكرين، احنا عايزين نربي اولادنا على الشكر، عايزين. قال لي ركز على دي، في لحظه اتخذت مني كل حاجه، وبرضه في لحظه رجعت كل حاجه. علق قلبك باللي بايديه، كل حاجه في لحظه اتخذت كل حاجه، في لحظه رجعت كل حاجه. علق قلبك باللي ايه اللي في ايديه، كل حاجه، كل حاجه في ايدين الرب العلي. مفيش حد ولا مستشفى كبيره ولا دكتور ولا قصه طويله عريضه بتوصل لك رساله ان لا اله الا الله. النهارده درس توحيد، النهارده درس اسماء وصفات. الدرس بيقول ايه؟ بيقول لا شافي الا الله. الدكتور قال له كده، احنا رفعنا ايدينا. لا شافي الا الله، ولا سميع الا الله، ولا مجيب الا الله، ولا قريب الا الله، ولا قدير يؤمر الاجسام المضاده تخمد الا الله. اللي الهم مراته تعمل له الشفره والكود مين؟ الله، عشان يعرف يوصل. الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وبيده الامر كله، اذا قضى امرا فانما يقول له كن. طيب ده كان درسنا النهارده بعنوان الاجسام المضاده. خلاص كده عشان تفتكر دايما قدره الرب العلي. ايه الواجب العملي في نهايه الدرس؟ اول واجب واضح قوي، اول واجب ايه؟ اشكر، عيش بالشكر، رج بيتك بالشكر، اعبد بالشكر. في ناس كتير فاكره ان الشكر بالايه؟ باللسان. لا يا جماعه، ده ابسط انواع الشكر. الشكر محله القلب والعمل. اعملوا آل داوود شكرا، اعمل بالشكر. دخل ولادك مدارس دينيه، ده شكر لله. احسن معامله ابوك وامك، ده شكر لله. اطعم الفقراء، ده شكر لله. قيم الليل، ده شكر لله. الخمس فروض انت في الصف الاول، ده شكر لله. وبرضه مش هتوفي. كنت مقابل واحد صديقي من السودان في كربو جديد، فرحل من بلدته وجي عندنا هنا عند الشركه في وسط البلد. فبصلي مع العصر، ايه يا شيخنا، ايه اخبارك، ايه طمني عليكم، وانتوا هناك عاملين ايه، اخبارك ايه؟ قال لي يا محمد انا في زحمه، في زحمه من النعم. تروح فكرت هقول زحمه من المشاكل، زحمه من الابتلاءات. انت اللي جاي من السودان بتقول لي احنا في زحمه من النعم؟ شايفين يا جماعه، شايفين العبد الشاكر لله مش عارف اشكر على ايه ولا ايه؟ حس بقى الاحساس، احنا عندنا مشكله في الاحساس. حس بقدر النعم اللي انت واسرتك غرقان فيها. يبقى اول واجب عملي ايه؟ اشكر وربي اولادك على الشكر، وارضى بما قسمه الله، واعرف ان في غيرك ملايين يتمنى ربع اللي انت فيه ده، يتمنى ربع اللي انت فيه ده بس. واعمل بالشكر، واسجد شكرا، وصلي شكرا، وقيم شكرا، وانفق شكرا، وحسن اخلاق شكرا. الواجب العمل الثاني وده مهم قوي قوي، ويا ريت حد فينا يبقى مسؤول عنه. خلاص كده غالبا ابا رحيم هو مسؤول المسجد. يوم في الشهر زياره لمستشفى فيها مرضى، ده لازم. انا اخدت القرار ده، احسن واحد ياخد قراراته ما يعملهاش بفضل الله العبد الله. الاسبوع اللي فات اخدت قرار اقلد النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اعمل ايه؟ اكل. فاكرين القرار ده؟ ها الحمد لله ما حدش فاكرهولي. ها قلت لمراتي بعد ما بقول لك ايه انا قدام الناس انا ما فيش كلام، قالت لي هتعشى ايه؟ قلت لها برجر. ما فيش قلت لي انت بتاع كلام ولا ايه؟ تاني يوم هتغدي لها ايه؟ قلت لها سيبك من الكلام بتاع المساجد ده. فاحنا واخدين قرار، واخدين قرار، بس ده قرار بجد، ان احنا هننظم كل شهر زياره المستشفى، نروح بسكينه. تعرفين زياره المستشفيات فيها فوائد كتير، الملائكه تستغفر ليك صح، واذا عدته لو عدته لوجدتني ايه عنده ربنا، عند المريض عشان منكسر خلاص. ودي حته مهمه يا جماعه، مش لازم ربنا يبتليك عشان تنكسر صح، انكسر من غير ابتلاء، دي حته مهمه. فدي حاجه خلاص كده. يبقى اول واجب عملي، اقعدوا يا بنات حبايبي، اول واجب عملي نشكر باللسان وبالعمل ماشي. طيب تعالي هنا جنب عدي حبيبي خلاص، مطيعة والله العظيم مطيعة، وأجمل بنوتة والله في المسجد كله. يلا هتفتح لنا فتحة البنبوني دلوقتي. رزقك يا علي، هذا رزق ساقه الله إليك يا عم، عشان أبوس إيدك أشكر ربنا بقى، بقالك سنتين بتاخد بنبوني ماشي يا عم، هنوزع بقية البنبوني بعد الدرس خلاص كده عشان ندعي شوية. يبقى أول واجب كان إيه؟ الشكر بالعمل. تاني واجب هنزور مستشفى إيه؟ أبو رحيم على الجروب بتاعنا، هنعمل زيارة المستشفى ونروح بأدب نشوف وندعي عند المريض وننكسر. مش لازم ربنا يبتليك عشان تنكسر، لا انكسر وخليك متواضع من غير ابتلاء، فربنا يكون في معيتك. يبقى تاني تالت واجب عملي ايه هو بقى؟ برضو يعني حسيته في قصة محمد جمعة قوي. اكيد بيني وبينكم اكيد محمد جمعة كان في سر بينه وبين ربنا عشان كده جاله الفرج، ولا انا غلطان يا جماعة صح؟ اكيد في واحدة كانت مكروبة وراح ايه وقف معاها وفك كربها، فلما هو بقى مكروب ربنا فك ايه؟ اكيد اكيد امه راضيه عنه، ولا في احتمال اكيد امه راضيه عنه، اكيد بر بابوه امه، اكيد كان في عون الناس، وانا اعرفه صديقه هو كذلك فعلا، اي حد محتكن اول واحد يحط فلوس. فالواجب العمل الثالث ازرع النهارده واعمل معروف واعمل عمل صالح يسندك لو رجلك وقعت او الاجسام المضاده بقت متوحشه عليك. ثلاث واجبات عمليه، الواجب العمل الاولاني اشكر باللسان وبالعمل، الواجب العمل الثاني هننظف المسجد زياره لمستشفى مره كل شهر، مستشفى يا ريت كمان مستشفى حكومه عشان نشوف المرضى بقى خلاص كده. رقم ثلاثة هيبقى لينا رصيد من العمل الصالح والخبيئه اللي بيننا وبين ربنا علشان تكون سبب للفرج اذا جاء الايه البلاء. ده كان الدرس بتاعنا النهارده، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.